القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان إلى روح عبد الناصر، نقدمها الليلة في ذكراه للشاعر أحمد رامي. ماذا أقول وقد قال المحبون، ما طاب في الذكر تمجيدا وتأبينا، لم تبق من شفة إلا أطاف بها صوت يناديك محمولا ومدفونا، أو مقلة لم تفض بالدمع جازعة على سكوتك يا خير الملبينا. سبقتهم في طريق الحق مفتديا، وقدتهم في سبيل الخير ساعينا، ولم تدع شاكيا إلا رأفت به، ولم تذر كادحا في الرزق مغبونا. جمعتهم حول راع آمنوا بيد تمتد منه فتجزي المستحقين، من صانع بارع الكفين مبتدع، وزارع يجعل الصحراء بساتينا. هذا على السد مرفوعا بهمته، وذا على الزرع يجنيه أفانينا. يا ناصر السلم، قد أضنيت روحك في سبيله ثم جاوزت المضحين، ما زلت تسعى إليه في مواطنه، وتسهر الليل مهموما ومحزونا، حتى وقفت مسيلا من زكي دم جرى هباء وألفت المعادين، ثم انثنيت وإحدى راحتيك على عهد الوفاء، وبالأخرى تحيينا مودعا ليلة الإسراء مبتغيا لقاء ربك في ركب النبيين. تبارك الله، عيني أينما نظرت رأت على صدق مسعاه براهينا، أضاء للحق آفاقا ملبدة، وسار في حالك الأيام يهدينا، وشجع العلم والعرفان فانطلقت طلائع الحق تحصيلا وتدوينا، وساند الفن فانسابت مشاعره تزيد في الفن إبداعا وتلوينا، وكرم الأدب السامي فزوده من خالص الروح إلهاما وتبيينا. ما غاب عن مصر من ظلت مواقفه تفجر العزم في مصر براكينا، تمضي الليالي وما بثت مبادئه باق على الدهر تسري روحه فينا، يعيش في فمنا ذكرا نردده، وفي خواطرنا طيفا يناجينا. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.